احد الاخوه كان يسال ويقول بخصوص الرد على المال انه يشفي ويكفي لمن قراه. اما بالنسبه للذين لا يقرؤون ولا يكتبون فانهم يقرون البدع والضلالات التي دعا اليها المالكي، والذي نرجو من سماحتكم ان تكتبوا الى خطباء الجوامع للاستنكار عليه واظهار الحق للجميع، علما انني من المنطقه الغربيه وهناك كثير ممن يقرؤون البدع التي نشرها. راضين من الله ثم من سماحتكم تكليف الخطباء لاظهار الحق في جميع انحاء البلاد وخاصه المنطقه الغربيه لما يحصل فيها من البدع. نريد السائل ما قد وقع من كفر مدعو محمد علوي المالكي الذي الف كتبا وقع فيها اخطاء كثيره وغلاط عظيمه، نبه عليها بعض الاخوان من اهل العلم، وسبق ان نبه عليها في مرات، وكتب فيها اخونا العلامه الشيخ عبد الله بن المنيع كتابا جيدا سماه الحوار مع المالكي، اللي مع محمد علوي المالكي احد المدرسين في المسجد الحرام. وكان هذا الرجل قد الف كتابا سماه الذخائر المحمديه، وقع فيها كتاب اغلاط عظيمه كفريه، نقل فيه اشياء تعلق بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثه به والاستجاره به وطلبه الغوث والنصر الى غير ذلك من الاشتكيات، ذكر فيه انواع من البدع وذكر فيه انه يعلم الغيب وانه يقطع الجنه لمن يشاء، وذكر فيه ايضا بدع اخرى من اسباب الموالد ومن غير ذلك من اشياء نبه عليها في مقدمه الكتاب وفي الرد. وقد انجع كتاب وطبعت منه اكثر من 100,000، بل طبعا له 100,000، وطبعوا بلغنا انه طبع منه اخرون ايضا، وانجع في المنطقه الغربيه في المشرقيه وفي الداخل والخارج، وجعلنا الى التوبه الى الله، ونسال الله ان ينعم عليه التوبه حتى يعينها على الناس وحتى يصل من المعركه هذا الشر العظيم والبلاء الكبير. وسوف نتابع هذا ان شاء الله مع الخطباء وغير الخطباء ممن يرجى في اعلانهم ذلك الخير والبركه في المسلمين، فان الدعوه الى الله وبيان حقيقه التوحيد هذا السلطه امر لازم. فاتهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فهذا واجب العلماء، ونسال الله ان يحين على ذلك ويوفق العلماء جميعا لما فيه من الله ولما في صلاح العباد والبلاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.